طيب الآن أريد فقط بعد ما شرحت جهاد الإرهاب نحو خلاصة النظرية العسكرية، خلاصة النظرية العسكرية أرجع أذكر بها أن هذه الأمة جاهدت في الثلاثين سنة الماضية بطريقة التنظيمات وبطريقة الجبهات وبطريقة الإرهاب الفردي، وأثبتنا أن طريقة التنظيمات تنظيم قطري في حدود البلد سري هرمي أدت إلى فشل سياسي وفشل دعوي وفشل كذا، وقلنا مرحلة عمل التنظيمات السرية في مواجهة النظام العالمي الجديد انتهت. هذا الأسلوب أصبح غير مجدي في مواجهة النظام العالمي الجديد، والأساليب التي نجحت في مواجهة النظام العالمي الجديد الجبهات المفتوحة، خطوط القتال العلني. وقلنا أهم الجبهات التي يجب أن نطورها ونتحصن بها ونجاهد هي أفغانستان، وسط آسيا، الآن الحمد لله بدأ الجهاد في وسط آسيا، اليمن والجزيرة، الشام وأكناف بيت المقدس، هذا للجبهات، ثم المغرب الأقصى وشمال إفريقيا. وذكرنا جبهات فرعية أخرى مثل القرن الإفريقي، مثل البلقان، مثل بعض المناطق. ثم تكلمنا عن الإرهاب الفردي، وقلنا أن الإرهاب الفردي نجح ولكنه فشل لأنه ما أصبح ظاهرة، ما تحول إلى ظاهرة يمكن استثمارها. فنحن تكلمنا الآن في قضية الإرهاب الفردي في بلادنا، في بلادهم كيف نعملهم. بقي فقط أن أقول لك إيش المطلوب من المسلمين، كيف يمارسوا هذا الإرهاب. نشرح وننتهي هنا بالموضوع الإرهاب. طبعا قبل ما أشرح كيف نمارس الإرهاب أقول هناك علاقة بين الجهاد الإرهابي والجهاد الجبهوي. الجهاد بالإرهاب يدعم الجبهات، هذه خارطة العالم، خمس مناطق، باقي العالم الإسلامي ماذا يفعل المليار مسلم؟ أنا قلت يضرب مصالح النظام العالمي الجديد، يضرب مصالح كبار المرتدين، يؤدي المسلم دوره مع حياته العامة، ولا مرة في حياته، مرة في السنة، مرة في السنتين. لو أن 10 من المسلمين اقتنعوا بهذا الكلام فقط، السنة القادمة انتشر هذا الكلام واقتنع به 12 شخص فقط، وكل شخص أو كل مجموعة من هؤلاء نفذ عملية في السنة. معناتها كم عملية عندنا في السنة في المعدل؟ عملية كل شهر. لو أن مسلم عمل العملية مرة في السنة 12 شخص، يعني عملية في الشهر. عملية في الشهر تؤدي إلى رفع معنويات المسلمين، تهبيط معنويات الكافرين، وتؤدي إلى بدء تفكيك النظام الدولي في بلادنا. فما بالك على مدى سنوات لو اقتنع بهذا الكلام 50 شخص، وكل شخص عمل عملية في السنة، معناها عندنا عملية كل أسبوع. ليس هناك تنظيم جهادي قادر يعمل عملية في الأسبوع. لو أن المسلمين شاركوا ممكن أن تقول هناك مقاومة إسلامية عالمية. خرجت أمريكا عندما وصل معدل العمليات في فيتنام إلى 9800 عملية في الشهر. الفيتنام كانوا يشنوا عمليات كمين كبير، كمين صغير، طعنة سكين، انفجار، بأي عملية، ضرب واحد كسر له رجله، دهسه في السيارة، أحرق له بيته، اعتدى على مستوطن، طعن مستوطنة، مجموع العمليات 9800 عملية في الشهر، يعني عملية في اليوم. هكذا ممكن تقول أنه في حرب عصابات على دولة محتلة. أما 10 سنوات يحتل الحرم والكعبة والبترول عمليتين في 10 سنوات، هذا ليس مقاومة لا من أهل البلد ولا من الأمة، هذا ذهبت كعبتهم وبترولهم، فمتى يسوروا هذول، متى يتحركوا؟ إذا كان لو تصور أن الهندوس أهينت لهم بقرة وذبحت، إيش كان عمل الهندوس في العالم؟ مش أخذت الكعبة، فقط أهينت بقرة، فهم؟ فهذه الأمة نائمة أصبحت تتماوت، ولا بد لها من عملية إيقاظ، ولا بد من مثل هذا الكلام، ولو كلفنا رقابنا ودماءنا، هم العدو لن يتركونا نتكلم وننشر هذا الكلام، ولكن لا بد لهذه الأمة النائمة من مسحر يوقظها في رمضان، يدق لها الطبل هكذا في الليل يقول يا نائم واحد الدائم قم من النوم، قم جاء وقت السحور، جاء وقت الأمة نائمة، فهم؟ فلا بد من أن يقوم مجموعة من العلماء، مجموعة من الدعاة، مجموعة من أصحاب الخبرات إلى آخره، خاصة الذي وصل إلى مثل هذه البلاد وأصبح خارج قبضة النظام الدولي، أن يوقظ المسلمين بالفتوى، بالعلم، بالتحريض، بالشرع، بالأداء، بالقدوة الحسنة في العمليات. لا بد لعلماء المسلمين المحصورين في بلادهم لا يستطيعوا أن يتكلموا من أن يأتوا ويهاجروا إلى مكان يستطيعوا أن يتكلموا ويحرضوا هذه الأمة. هذه الأم النائمة لازمها تحريض، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عاف الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا بد من أن نحرض هذه الأمة، حرض المؤمنين، كلمة حرض المؤمنين حرض المسلمين، يعني حرض كل من آمن بالله سبحانه وتعالى. إذا تمركز، لو فرضنا أن هذا العالم الإسلامي هناك مجموعة من البؤر فيها جبهات يتقاتل فيها المسلمون، ومتى أصبح قتال خط وجه لوجه مع العدو يصبح فوضى، ويصبح هناك مجال أن يختبئ ويتحرك أحرار المسلمين، لا يستطيع النظام العالمي أن يقبض عليهم. لو أنت قمت بعمل إرهابي أو بعمل دعوي في بلدك في مدينتك، كل هذه المناطق يسيطر عليها النظام الدولي. لو هربت من بلدك إلى مثل كما حصل في الأخوة الأوزبك، بدأ الجهاد لسه ما تحركوا قبل سنة، فاعتقد لهم أخوة في تركمانستان وأخوة في قرغيزستان وأخوة في تركيا وأخوة في كل الدول، تعاونت وأمسكتهم وأخذوا أحكام بالإعدام. قال متهمين بانفجارات في بلادهم، جابوهم من بلد آخر وأعطوهم تهمة انفجار في بلدهم. فهم؟ واحد موجود في تركيا أخذ حكم على انفجار في طشقند، وجابهم وتعاون النظام الدولي كله. الآن لا تستطيع أن تحارب دولتك وتفر من دولتك إلى دولة أخرى ضمن النظام الدولي، لأنه شرطة اليهود، شرطة النصارى، شرطة المرتدين سيتعاونوا ويأتوا بك. بقي أين يذهب الناس إذا كشف المسلم المجاهد؟ أين يذهب؟ لابد من أن يكون هناك عدة بؤر للجبهات، جبهة في أفغانستان، جبهة في وسط آسيا، جبهة في اليمن، جبهة هنا، جبهة هناك. هذه الجبهات توفر للإرهاب إيش؟ ملجأ. يستطيع كبار الدعاة، كبار الشيوخ، كبار المناظرين، الكتاب، القاضي أن يستريح ويأكل ويشرب ويرتاح، ويخطط للإرهاب والعمل في باقي المناطق ويحرض الأمة. فالجبهة توفر للإرهاب ملجأ وموطن ينتقل منه. فهم؟ الآن ماذا يوفر الإرهاب للجبهة؟ الإرهاب يوفر للجبهة يد طويلة. هنا الروس يتقاتلون معنا في أوزبكستان، الإرهاب يضرب الروس في الخطوط الخلفية في كل الدنيا. الأمريكان يتقاتلون معنا في اليمن، تضرب مصالح الأمريكان في كل الدنيا. الألمان دخل يساعد الأمريكان هنا، تضرب مصالح الألمان في كل الدنيا. فهناك تداخل بين الإرهاب والجبهات. الإرهاب يوفر يد طويلة ويزعج، وهو عمل مثل الكوماندوز خلف خطوط العدو. هل تتصور أمريكا إذا كان جاءت تحاربنا وتحصر اليمن، قتل أمريكي في تركيا، وقتل سواح أمريكان في الفلبين، وقتل الشعب الأمريكي، يسقط الحكومة الأمريكية ويقول لهم اسحبوا جيوشكم من اليمن؟ فهمت؟ لا نريد معارك في اليمن ولا نريد نتدخل في شؤون الناس. الشعب الأمريكي شعب، والشعب الأوروبي وصل إلى مستوى من الرفاهية لا يريد أن يموت. أحرص الناس على حياة، هذول أحرص الناس على حياة. فالمشكلة نحن ما عم ندوقهم طعم الموت. يأخذ البترول ما في مقابل، يقتل المسلمين ما في مقابل، يحتل الحرم ما في مقابل. فخلص لماذا لا يفعل هذه الأمور؟ ولا أحد يردعه.